قال الشيخ رحمه الله تعالى: الثامن مظاهرة المشركين، والدليل قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ما بعد. قال الشيخ رحمه الله: الثامن أي من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. الدليل قوله تعالى: من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الشيخ رحمه الله أخذ نوعا واحدا من موالاة الكفار وهو المظاهرة، وإلا فالموالاة تشمل المحبة في القلب والمظاهرة على المسلمين والنشر لهم إلى غير ذلك. فمظاهرة أي معاونة، قوله مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم، المعاونة هي المظاهرة، هي المظاهرة. ظاهر أنه من عطف التفسير، المظاهرة معناها المعاونة، معاونة الكفار على المسلمين. ثم استدل رحمه الله على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله من يتولهم منكم فإنه منهم، هذا دليل على كفره، على كفر من فعل ذلك، على كفر من اتخذ اليهود والنصارى أولياء، لأن ظاهر قوله فهو منهم أي فهو مثلهم في الكفر. هذا وجه استدلال الشيخ رحمه الله. وكما ذكرنا أن الموالاة أقسام، منها المحبة في القلوب ولو لم يظاهرها، ومنها المظاهرة وهي المعاونة والمناصرة، ومنها مدحهم ومدح دينهم والثناء عليهم، كل هذا يدخل في المظاهرة، كل هذا يدخل في الموالاة. من يتولهم منكم فإنه منهم، يتولهم بالمحبة، يتولهم بالمناصرة والمعاونة، يتولهم ومثناهم عليه. فالآية عامة، مظاهرة الكفار على المسلمين تحتها أقسام. القسم الأول مظاهرتهم على المسلمين ومعاونتهم على المسلمين مع محبة ما هم عليه من الكفر والشرك والضلال، فهذا القسم لا شك أنه كفر أكبر مخرج من الملة. من ظاهرهم وأعانهم ساعدهم